أحسن الله إليك شيخ يقول السائل: ما هو توجيهكم لكلام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء عندما ترجم لبعض الصالحين نقل عن حال قبورهم أنه يتوسل بها وأنها ترياق ولم يتعقب ذلك؟ لأن هذا كان قبل أن ينضج في علم العقيدة والتوحيد، ممكن أن يكون الأمر كذلك، وممكن أن يكون من سرعة الكتاب والتأليف أن لا يتنبه للمحظور الذي يترتب من حكاية الواقع. والجواب أيضا كما قلنا ما قيل عن أحمد أيضا نقول عن إمام الذهبي.